أن كانوا مجموعين في المدينة كلمة واحدة، كانوا متفرقين كانوا مجتمعين، كان هذا هو الكلمة الواحدة. جلهم موجود ولكن أنا ما كل بعض جل أو كل لا أو بعض متفرقين كانوا متفرقين. نعم. الآن يأتيك أنت ما تريد، لكن مش هكذا كلام يلقى إنما بالتسلسل. الآن أنا لو أردت المجادلة كنت أمسكك من كلامك لما قلت أكثرهم. الآن يأتيك الآن نظام أنت مصر الآن، لكن خليني أسمع منك بوضوح وبأنك تعلم ما تقول، وإلا قد تقول كلمة وأنت لا تريدها. لكن لما أسألك وتجيبني بنفس الجواب السابق الذي جاء في تفاعل جوابك بنظام أتيقن أنك تعلم ما تقول. الآن أكثر الصحابة كانوا في المدينة أم كانوا خارج المدينة؟ كم واحدة في المدينة؟ ما دليله؟ أن نعرف من حالهم وما هذا كلام؟ وش نعرف؟ النقل من قال؟ يعني ما تريد شيخ بمن قال؟ يعني في عهد عمر رضي الله عنه. يا شيخ الله يهديك، ألم يكن من أصحاب الرسول عليه السلام في مكة؟ قل بلى. في الطائف؟ بلى. قل بلى. بلى. في الشام؟ بلى. بلى بلى. من الذي أحصر الذين هم في المدينة ثم ذهب إلى كل بلدة من هذه البلاد فأحصاهم على الله ثم عمل عملية جمع وطرح إلى آخره حتى يتسنى أن يقول إنسان بعد 15 قرنا يقول أبوهم كانوا في المدينة كانوا أكثر؟ ثم يأتيك أثرة لا قبل لأحد الإجابة عنها، هل هذه النسبة بقيت مستمرة إلى قبول القرن الثاني؟ هذه الأكثرية طيب في المدينة بقيت هكذا أكثرية إلى لا؟ فإذا إيش الفائدة من هذا التحديد الذي يدخل به صاحبه نفسه جحر الضب؟ ما الفائدة من هذا ما دام الكثرة العدد هذا الأكثر يختلف باختلاف بين سنة أو 15؟ فيه اعترافك أنه لا يمكن أن يقال أن كان عددهم في بعيد وفاة الرسول عليه السلام إلى قبيل دخول القرن الثاني. إيش فائدة هذا الحصر؟ طيب ثم أقول فائدة ثم اسمح لي، هل الذين كانوا في المدينة وبدعوى أنهم هم الأكثرية الساحقة، يعني هذا تحدث الآن من باب كما نقول نحن السوريين هل نبي معك فعناه فأنا بيجي معك الآن أقول هذا النؤال المدينة هم أكثر أصحاب الرسول عليه السلام، كيف تتصور جمعهم في مناقشة مسألة واحدة؟ كيف تتصور في ذاك الجمع؟ طيب يا شيخنا لو أقول كلمة ولا أدري يعني أخشانك فهم فهم آخر، لكن أقول القول بها القول هذا حفظ إلى القول ألا يقال، يعني قد يقول قائل قد يأتي قائل يعني يتكلم ويقول القول هذا يفضي إلى إبطال الإجماع إذا قلنا بهذا القول هذا، هل يمكن يقال هذا؟ لا قد يقال يقال هذا يا شيخ الله يهديك. لا إشكال يا شيخ، يا شيخ الله يهديك، هل يقال هذا القول الذي قد يقال؟ نعم. ما يفيدك القصد هذا أولا، أنا أقول هذا القول الذي قد يقال لمثل يقال، وقد قلت لك ويتبع غير سبيل المؤمنين نفهمه أنه إذا كان هناك جماعة من أصحاب الرسول مش الأكثرية كما تقول أنت. طيب شيخ أنا بذكر يقال هذا الكلام؟ لا أنا أقول قد يوري يعشك عليك مشكلة يا شيخ بهالكلام هذا. يا شيخ الله يهديك هذا لا يرد علي، يرد على غيري. كيف ترد يا شيخ لو ورد عليك؟ أنا قد رددته الله يهديك، أنت بتقول أكثرية أنا أقول أقلية وفي عندي سامحك الله. طيب يعني أنت شيخ تقول بقول من جرير بن المنذر أن قول الأكثر قول أن قول الأكثر يعتبر إجماع، يعني ولا يلزم بالإجماع يعني ولا يعتد خلاف الواحد والاثنين، هذا قولكم يا شيخ؟ يا شيخ أنا قلت كلمة واضحة ولو أني أنا أعجبي لكن أتكلم بلساني عربي أفضل من إن شاء الله. الله يبارك فيك، هذا حسنا منك. وأنا بقول إذا جاءنا مسألة عن ثلاثة أو أربعة من أصحاب الرسول قلت هذا من قبل، هذا كتابنا ينطق بالحق. قلت من قبل إذا جاءنا قول عن جمع من أصحاب الرسول مش جمع الإجماع الذي أنت تجدل حوله، أقل بكثير أربعة خمسة من أصحاب الرسول جاءوا بقول لا يخالف كتابا نصا

إجماع أو ليس بإجماع. إذن لا تنتقل من الصحابة إلى التابعين. لأن الثمرة تظهر هنا يا شيخ، ثمرة كثيرة. نعم شيخ الله يهديك، أنا أقول لك بحثنا في الصحابة. طيب. لا تنتقل الآن إلى التابعين، لأني أخشى حينما نبحث في التابعين أن تنتقل إلى أتباع التابعين. لا من المدامين وأنت خرقها الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نحن بحثنا في ماذا؟ الصحابة ملزم وحجة. ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أو سميه إجماعا أنت يا شيخ. أو سميه أن سميه جو أنهم حجة شيخ، ثمرة واحدة وهو العمل أنهم مذنب. شوف الآن طلب الجواب ثمرة واحدة. أنا الذي بدنا ما نقول لفظي، لكن نقول شيخ الثمرة تتضح في من بعدها شيخ. لن أدعك على لخبطتك هذه. أنا ما ضبطت وأنا جزاك الله خير. نحن شوي الآن أنت تقول أن ثلاثة حجة من الصحابة بل واحد. أنا يعني أقول الشيخ تنزل لو حتى الواحد. أنت تقول ثلاثة حجة. نعم. وأنا أقول معك ثلاثة حجة. طيب. أنت تقول ثلاثة إيماء أو لا إيماء؟ لا إجماع. لا إيماء. نعم. هل يترتب فيما لو خالفتك وقلت لك إيماء؟ هل يترتب خلاف بيني وبينك؟ يترتب شيء. أنت واهم جدا. لا أذكر إيش الترتب. لن تستطيع. طيب إن شاء الله. تفضل. أقول شيخ قول الواحد من الصحابة يشتهر. ليش البحث في قول الواحد؟ لحظة شيخ أنا بأورد عليك. لا تحد. الدواء شيخ الدواء. لا ليش الدواء؟ إذا أنت الرجل يشوف الدواء. ما جالس خفف الدواء. شو مرشق يعني هذا في الشيء؟ قال خليه في الثاني زي أني شيخ زي ترد الفاتي. بحثنا في الصلاة. طيب ما تقول الواحد انا بورد عليك هذا حتى ابين لك يا شيخ التمره ثمره الفرق كلامك. يعني اقول شيخنا حبيبك الله اقول انا اقول لك انا اردت عليك الايراد هذا حتى ابين حتى يعني اذكر لك الفرق. فاقول لك يا شيخ اذا كان الواحد واشتهر قوله أليس عندك وتقول أنه اشهدوا يا جماعة لا يستفيد من هذا الكلام شيئا. لحظة إذا إذا إذا إذا اشتهر قول الصحابي ولم يعلم أنه مخالف أليس يعتبر عندك حجة يا شيخ؟ نعم حجة. طيب يا شيخ كذلك وقول الثلاثة لا يهدي طبق الكلام لا يهدي حجة. طيب ما الفرق بين الاثنين يا شيخ؟ لا فرق أمة أول حج ناحية العملية الفرق يظهر بعكس. طيب المثال وعم تسأل؟ طيب نعم ولأنت تجيب عن جوابك. الفرق أني أنا صحابي واحد. طيب ما نعرف لو مخالف أو ليس له مخالف. طيب إيش وراء واقعين؟ حجة؟ حجة إذا كان قول صحابي واحد اشتهر ولا يعلم أنه مخالف هذا حجة. سؤالي بالعكس الله يهديك. أنا ما فهمت شيخ اسمح لي. هو هذه مشكلة. نعم سامحك الله. طيب أنت قلت أنها قول صحابي لا يعرف له مخالف. نعم. ألا تتصور قول صحابي لا نستطيع أن نقول يعرف له مخالف أو لا يعرف له مخالف؟ نستطيع أن نقول لا. هل هذا يستوي مع القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف؟ كذلك نفس الشيء سواء ثلاثة لا يعلم له مخالف. ما تقول أنت ما فهمت عدم الإجابة على أخي لما يقول واحد ما فهم. طيب مشكل. نعم. لكن لما يجيبه ولم يفهم ما يشكل. أنا ما فهمت. هاي يقول ما فهمت أول تاريخ الإيراد أنا لأني أنا عذبت به. عندنا قول لصحابي. طيب وقول آخر لصحابي آخر. طيب أحد القولين نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. جميل. والقول الثاني لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. نعم. معي لا تكلم. معي لا هنا. نعم. طيب. هل يختلف أثر هذا القول عن ذاك؟ كثير. كثير. نعم. أيضا في فرق هناك بين قول صحابي يوصف من العلماء بأنه لا يعرف له مخالف وبين قول صحابي لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في فرق. في فرق. الآن ثلاثة من الصحابة لا يعرف له مخالف. نعم. وثلاثة من الصحابة لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في

ما في طيب. بينما أضعت علينا وقتا عزيزا على الجميع حاول تدندن إجماع ولا ليس إجماع. أنا بقول لك يا أخي ما في فرض سميته إجماعا أو ما سميته إجماعا، ها أنت والحمد لله. أنا قلت طول بالك الله وجيه، ها أنت والحمد لله انتهيت أنه لا ثمرة من تسمية إجماعا أو عدم تسمية إجماعا، الثمرة أنه حجة. أنا سلمت لك بقول هذا من أول الإجماع أنه حجة، أما أنه يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع هذا مناقشة في الألفاظ. الآن تريد جواب عن الفرد واحد؟ نعم إخواني الحاضرون يعرفون جوابي. بسم الله، وحضر نفسك بإجابة عن حديث. بسم الله. هذه كويس يا أخ هذا، هذه فرصة طيبة، هذه ما هذه من فرص العمر التي يعني نصحني العبد. أجمع الحديقة أجمع الصحابة كلهم. ما هو أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أمثالنا من طلاب العلم، فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ. الخطأ حتى ما نقرر. المهم الآن ولا تستعجلن، أو بدون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي، فأرونكم جوابا بأوجز كلمة، مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله إلى آخره. فالمقصود السؤال